لوقا فصل 7. وبعد عيسى قال كل الكلام ده للناس ومشى في حلة كفرناحوم، وفي نادم أجنبي هناك وهو كبير العسكر الرومانيين، وهو عند عبد واحد مرضان قريب يموت، وكبير العسكر يريد لعبد بالهين. ووقت سمع خبر هنا عيسى ورسل لي ناس من شيوخ اليهود عشان يطلبوا منه يجي يداوي عبده، ومشوا لعيسى وشحدوا بالهين وقالوا الأجنبي ده هنا دم عديل بالحين لهدي، واجب تسوي لي الشيء الطلب منك، هو يهب شعبنا وبنى لنا بيت الصلاة. وعيسى مشى معاهم، وكده هو قرب للبيت العسكري رسل لي رفقانا عشان يحجوا لي وقالوا يا سيدنا انجمع ما تتأب نفسك، انا ما تميت النادم اللي انت تدخل في بيته، عشان ده بس انا ذاتي خجلت وما مشيت ليك، ولكن قول كلامك بس وخدامي يلقى العافية، نعرف انت تقدر، عشان انا كلها عندي كبير قادر مني الجعلاني مسؤول، وعشان ده عندي قدرة فوق العسكر التحتي، وكان نقول لواحد امشي هو بمشي، وكان نقول لنادم اخر تعال هو بجي، وكان نقول لعبدي سوي كيه هو بيسويه. ووكد عيسى سمع كلامه هو العجب بالهين، ويلفت للناس الجايين ورايا وقال نقول لكم ما لقي نادم واحد من بني إسرائيل قال إن ده إيمان شديد مثل إيمان النادم ده. وخلاص وكيت المرسلين قبلوا في البيت، شافوا العبد لقي العافية. وبعدين عيسى مشى لحلة واحدة اسمها ناين، وتلاميذة معايا وناس كثيرين ماشيين ورايا. وكيت قرب لباب الهلة هو شاف نادم ميت والناس ماشيين يدفنوه، والميت هو ولاد واحد في أمه، والمرة دي راجلها ميت، وناس كثيرين من الهلة ماشيين معاها. ووكت الرب عيسى شافاها قلبه حن ليها وقال ما تبكي، ومشى للميت ولمس البرنقال، والناس الشايلين وقفوا، وعيسى قال يا ولادي نقول لك قم، والميت قمى وحجة، وعيسى أنطلي أمه، والخوف دخل لكل الناس وهم من مجدوا الله وقالوا نبي كبير جاء في أسودنا ألا بيّن قدرته للشعب. وفي كل دار اليهودية وفي كل البلدان المجاورين الناس سمعوا خبر هنا الشيء العيسى سواه. وتلاميذ يحيى مشوا لسيدهم وأوروا بكل شيء العيسى قاعد يسويه، ويحيى نادى تلاميذ 2 ورسلهم للرب عيسى عشان يقولوا لي انت نادم اليجي ولا واجب نرجو نادم اخر بتان. ومشوا لعيسى وقالوا يا المقدس رسلنا عشان نسألوك انت نادم البجي ولا واجب نرجو نادم اخر بتان. وفي الوقت ده بس عيسى داوى ناس كثيرين من المرضانين والتعبانين والمشوطنين، وفتح عيون عميانين كثيرين. وعيسى رد لهم وقال أمشوا وأوري يحيى بكل شيء أشفتوه وسمعتوه، الأميانين قاعدين بيشوفوا، والأرج بروخوا، والإندهم برس بلقوا الآفي، والطرشانين بسمعوا، والميتين ببأسوا، والمساكين قاعدين بسمعوا البشارة، ومبروك للنادم الما بيشكك فوقي. ووكد مرسلين يحيى ماشين عيسى بدأ يحجي في يحيى للناس القاعدين معايا وقال وكد يحيى قاعد في الكدادة انتوا مرقتوا ليا ودورتوا تشيفوا شنو؟ دورتوا تشيفوا اجاجاي بس الريح تهزها كماكي؟ دورتوا تشيفوا شنو؟ نادم لابس خلقان سمهين ولا لا؟ عشان الناس اللي لابسين خلقان سمهين والعايشين في بكان هلو قاعدين في قصور الملوك. زين مرقتوا عشان تشيفوا شنو؟ عشان تشيفوا نبي. ايوه ونقول ليكو شفتوا نادم اكبر من نبي ده، بس هو بسبب الكتاب بقول اسمعوا نرسل مرسولي قدامك وهو يؤدي ليك الدرب، ونقول لكم ما في نادم مولود من مرأة أكبر من يحيى المغطس، ولكن النادم الصغير في مملكة الله أكبر منا. وكل الناس سمعوا كلام يحيى ومعاهم ناس الجمارك كله، وتابوا من ذنوبهم وخلوا يحيى يغطسهم، ومثل ده أكدوا كدر فكر الله أدل. ولكن الفارسيين وعلماء التوراة أبو ما خلوا يحيى يغطسهم. وبمثل ده ما قبلوا النية الله عنده ليهم. ونقول شنو في الناس هن الوقت الحالي ده بيشابه شنو؟ هم مثل إيال دقاق لامين في الدور البنادو رفقانهم وبقولوا أنا هنا صفقنا ليكو لكن انتو ما لئبتو، أنا هنا غنينا غني هن الموت لكن انتو ما بكيتو، عشان يحيى المغطي جليكو وهو ما باكل أكل وما بشرب خمر، وقلت هو مشوطن، وبعدين أنا ابن الإنسان جيت ليكو وأنا ناكل ونشرب، وتقولوا هو أكال وسكاري وبيجي رفيق لناس الجمارق والمذنبين، لكن سبات أنا فكر الله ينشا في كل إيال الله. نادم واحد من الفارسيين عزم عيسى يأكل معايا، وعيسى دخل في بيت الفارسي وانتكى، وفي مرة واحدة وهي مذنبة معروفة في الهلة، ووكت هي سمعت كدر عيسى عزموه في بيت الفارسي هي قمت شالت قزازة هنا إطر ومشت، ويقفد ورا عيسى جنب رجلينا وهي قاعدة تبكي وبدت تبر رجلينا بدموها وتقشهم بشعرها وقاعدة تهب رجلينا وتمسح فوقهم الإطر، والفارسي العزم في بيته شاف الشيء اللي هي قاعدة تسويه وفي قلبه قال كان صحيح النادم ده هو نبي، أكيد هو يعرف المرة القاعدة تلمس دي ياتي ويعرف حالها الشينة عشان هي مذنبة. وعيسى رد لي وقال يا سمعان ندور نقول ليك كلام واحد. والفارسي رد لي وقال نعم يا معلم تفضل حجي. وعيسى قال يوم من الأيام في نادم واحد اتدين الناس وعند دين فوق ناسين، والواحد دينا 500 دينار والتاني دينا 50 دينار، ما قدروا يكفوا ليا وخلاص وسامحاهم مرة واحد، ونسألك يا تو من الناسين دول يهبا بزيادة. وسمعان رد لي وقال في فكري أنا نقول النادم السامح لي الدين الكثير يحبه بزيادة. وعيسى قال فكرك صحيح. وعيسى اللفت للمرأة وحج لسمعان وقال المرأة دي شفتها ولا؟ أنا دخلت في بيتك وإنت ما أنطيتني ألمي عشان نغسل رجليني، لكن هي بلت رجليني بدموها وقشتهم بشعرها، وإنت ما سلمتني بحب، ولكن من أنا دخلت في بيتك هي قاعدة تهب رجليني، وإنت ما أنطيتني دهن عشان نمسح بي راسي، لكن هي مسحت إطر في رجليني. ونقول ليك ده يوصف قدر ذنوبها الكثيرين سامحوهم لها، وعشان ده هي تهب كثير، لكن النادم السامح لي شيء يهب شيء. وعيسى قال لها أكيد أنا سامحت ليكي ذنوبك. والناس القاعدين باكلوا معايا قموا بقولوا أن بيناتهم حي تايتو اللي سامح المذنبين. وعيسى حج للمرة بتان وقال بسبب إيمانك نجيتي أمشي بسلام.